بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لأن القرآن نزل باللسان العربي واللسان العربي لا يكون هذا الصوت معاً أبداً وهذا قول المجاهد هو الصحيح أنه لا معنى له فإن قال قائل كيف تكذبون بأنه لا معنى لها والنفي يحتاج إلى حجة ثم نجزم بذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين واللسان العربي ليس في هذا الصوت الجاية هذه الحروف اللسان العربي معناها حروف يكون منهكرة فقط ولكن ذكروا أن لهذه الحروف الهجائية لها مغزى ما هو المغزى؟ هو أن هو إظهار عجز هؤلاء المكذبين لأن هذا القرآن من هذه الحروف التي تكونون منها كلامكم ومع ذلك فقد أعجبكم ولم يأتي بشيء جديد إنما أتى بالحروف التي تركبون كلامكم منها قالوا ويدل لذلك أنك لا تكاد ترى سورة تبدأ في هذه إلا ويليها ذكر القرآن قال الإسلام تنزيل كتاب القرآن مرد كتاب القرآن وسمي كتابا وهو اسم وهو فعال بمعنى مفعول أو مكتوب سمي كتابا لأنه كتب له مكتوب وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي الصحف التي بأيديهم ولهذا سمي كتابا قال وقال منتبه أي منتبه تنزيل ولا كتاب تنزيل لأن الكتاب مضاف إليه ما هو مكتوب منتبه لا ريب شك فيه خبر أول تنزيل الكتاب لا ريب فيه يعني أن تنزيل الكتاب مؤكد ما في ريب وهل النفي هنا على بابه أو هو نفي بمعنى النهي أو لا ترتاب فيه قولا ومن العلماء من يقول إن النفي هنا بمعنى النهي فمعنى لا ريب فيه أو لا ترتاب فيه ومن أهل العلم يقول إن المراد بالنفي حقيقته والمعنى أن هذا الكتاب ليس فيه ريب وإذا لم يكن فيه ريب لازم من ذلك النهي عن الريب لأن من إذا انتفى الريب في القرآن فلا يحمل أن نرتاب فيه وهذا المعنى وهذا القول أبلغ أن يكون بالنفي ليس فيه ريب سواء ارتاب فيه من ارتاب أم لم يرتب فهو حقيقة لا ريب فيه والريب يقول المؤلف إنه الشك ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يوجد كلمتان مترادفتان في المعاني بل لا بد أن يكون هناك ثالث وقال إن الريب شك مع قلق شك مع قلق وريبة فليس مطلق شك بل هو شك خاص وهو الذي يكون فيه ايش القلق والارتياب وكونه يكون معها اشغال اشغال الشك المجرد وقوله من رب العالمين خبر ثاني من رب العالمين يقول معه خبر ثاني والمعنى تنزيل الكتاب مؤكد لا ريب فيه تنزيل الكتاب من رب العالمين وعلى هذا فيكون الخبر الأول جملة أولا الخبر الأول لا ريب فيه جملة لأن بان في الجنس وريب اسمها يكون خبر فهو جملة والخبر الثاني من رب العالمين شبه جملة يعني جار مجلول وقول من رب العالمين الذي خلقه

أما الثاني من الرب ولأنه لم ينكب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكذب في هذا القرآن ذكر الله تعالى ربوبية خاصة في الرب إشارة إلى أنه رسول الله وأن من في القرآن من هو ربه هو ربه الذي يعتني به ويربه ربوبية خاصة ربوبية خاصة عرفت الآن فبالأول من حيث القرآن من حيث وصف القرآن بأنه قرآن قال تنزيه مقدر العالم الثاني قال بل هو الحق من ربك الذي يعرف ربوبية الحق وأنت ربوبية